يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. ما معنى مبهمات؟ وروى ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. ما معنى مبهمات؟ ثم قال: وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات أي عامة في المدخول بها وغير المدخول، فتحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه، هذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة؟ كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه. فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقولهم: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل، لأنه استثنى فيما سلف، كما قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، سواء كان كانت هاتان الأختان من النسب أو شقيقة، أو من الأب أو من الأم أو من الإيه أو من الرضاع أو ملك اليمين. هذا حكم مجمع عليه. يقول: ومن أسلم وتحته أختان، خد بالك، أسلم وتحته أختان، خير فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. روى الإمام أحمد عن فيروز قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي لفظ للترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفيروز هو الديلمي، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنس المتنبئ لعنه الله. خذ بالك، اختر أيتهما شئت، هذا قول من أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم قال: يقرع بينهم، والبعض قال: يطلق التي نكحت أخيرا. معايا أخوانا كده؟ أقوال لأهل العلم، والمسألة إن شاء الله الأمر فيها واسع. وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. أي آية يا مصطفى؟ أي آية أبو عمر؟ وأن تجمع بين الأختين. وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود سئل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه، ما معنى كرهه؟ ها؟ حرمه. هذا الذي يضم بالصحابي، كرهه يعني حرمه. فقال له، يعني السائل، يقول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم. فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك. طبعا رد شديد، ولكن هذا الذي يعني يقتضيه المقام. وهذا هو المشهور عن الجمهور إما ربع وغيره، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن قبيس بن دؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، يعني على التحريم. قال مالك وبلغني عن ابن الزبير بن العوام مثل ذلك. وروى ابن عبد البر عن إياس بن عامر قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت إن لي أختين مما ملكت يمين، اتخذت إحداهما سرية. ما معنى سرية؟ وطأها، فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع. فقال علي تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنه أليس ترجع إليك لأنك تعتق لأن تعتقها أسلم لك؟ ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد. يعني إيه ملك اليمين؟ يحرم علي الجمع. القاعدة العامة قاعدة الجمع إيه؟ لأن المسألة مش وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا، نحن عندنا في أنواع من المحرمات يحرمنا من أجل الجمع اللي هي بين المرأة إيه؟ وعمتها وبين المرأة إيه؟ وخالتها. والقاعدة العامة كما قالها عامر بن عبد الله الشيبي لا يحل الجمع بين كل امرأتين، لو أن أحدهما ذكر ها لم يحل له أن ينكح الأنثى، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يحرم الإيه؟ يحرم الجمع بينهم. يستثنى من ذلك العدد في ملك اليمين، لك أن تأتي بملك اليمين من العدد ما تشاء بعكس الحرائر أربع، أما ملك اليمين فالأمر فيها على الإيه؟ على الإطلاق. ولكن الجمع لا يجوز الجمع في ملك اليمين كما لا يجوز الجمع في الحرائر، يعني لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها في النسب وكذلك بين المرأة وعمتها إيه؟ في ملك اليمين. لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها في النسب، كذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها في إيه؟ في ملك الإيه؟ اليمين. واضحة؟ واضحة يا رجل؟ بقول تاني أقول تاني اسمع لكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد. يبقى عندي العدد في النسب كم؟ ملك اليمين ماله؟ على الإطلاق. ولكن كل ما ذكر ربنا عز وجل من المحرمات في النكاح يحرم عليك مما ملكت يمينك. فهب أن أمة أرضعتك تحرم عليك، وهكذا معايا يحرم عليك من ملك اليمين كل ما حرم عليك بنص القرآن إلا العدد فقط، العدد على الإيه؟ على الإطلاق. طيب يقول ويحرم عليك من الرضاء ما حرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر بن عبد البر هذا حديث روح له لم نول مصر من أقصى المغرب أو الشرق إلى مكة لولا مخابة رحلته. وروى ابن مردوي عن ابن عباس قال وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. لذلك تلاحظ في الآيتين إيه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما قد سلف وفعلتموه عفونا عنكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وفعلتموه عفونا عنكم. وقال ابن عبد البر وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطئ كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم إلى آخر الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك وعند جمهورهم وهم الحدة المحجوج بها من خالفها وشد عنه. وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموه بالسد فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن. هناك فرق بين العدة وبين براءة الرحم. خذ بالكم الاثنين. براءة الرحم تكون بحيضة ممن تحيض، أو بشهر ممن لم تبلغ المحيض أو يأست من المحيض، هذا براءة الرحم. أما العدة فأمرها يختلف، ولا يجوز البتة إن تطلب الأمر معرفة براءة الرحم أن يستدل على براءة الرحم بالتقنية الحديثة لا يعول عليه كالصنار والأشعة ومشاكل هذا، هذا ليس له عبرة، بل تعرف براءة الرحم بحيضة أو بمضي شهر إن كانت من دواء من من تحيض أو يئسنا من المحيض. يقول: فإن الآية نزلت في ذلك، وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللن بها فروجهن. وروى عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذي. طب خذ بالك هنا، يقول فكرهن أن نقع عليهن ولهن أزواج، يعني لما قامت الحرب بين المسلمين وهوازن في غزوة حنين، وقع نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هؤلاء القوم، فوقع زوجات هوازن في الأسر فأصبحن سبايا. تم كانت منذ ساعتين لها زوج، وبعد ذلك وقعت في الأسر فأصبحت من السبايا. طيب كانت متزوجة، فالشرع المطهر قال لك لا، طالما كانت متزوجة أو كانت أما عند رجل ووطئت، يبقى هنا لابد من معرفة براءة الرحم بحيضة واحدة. أما إن كانت من ذوات الحمل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. وهذه القصة أو هذا الحديث له مناسبة في غزوة حنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل ومعه امرأة من السبي حامل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريد أن تطأها. قال: أجل. قال: لا. ثم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. يقول: وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا من زوجها، أخذ بعموم هذه الآية، وقد خلفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البيع، والبائع كان قد أخرج من عن ملكه هذه المنفعة وباعها مستوب عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث برير المخرج في الصحيحين وغيرهما في أن عائشة رضي الله عنها اشترطها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلقها كما قاله هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. ثم قال: كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه. وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلك، أي ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. وقوله: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات الأربع أو السراري ما شئتم بطريق الشرعي، ولهذا قال محصنين غير مسافحين، اكتب عندك. وأما قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، لا بذا معلومة بسيطة يعني. وأما قوله: وحل لكم ما وراء ذلك، فهو من العام المخصوص، أي وأحل لكم ما وراء ذلك من المحرمات، وأي وحل لكم ما وراء ذلك من المحرمات بالكتاب وبالسنة. وأحل لكم ما وراء ذلك من المحرمات، أي بالكتاب والسنة. عام مخصوص، نعم. ومعناه: أحل لكم ما وراء ذلك من المحرمات بالكتاب والسنة. فيحرم، اكتب عندك، فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هنا يسأل ويقول إلا ما قد سلف، تفسيرها أي في الجاهلية. نعم، يعني ما صدر منكم من نكاح زوجة الأب أو من الجمع بين الأختين قبل شرائع الإسلام فقد عفونا عنه، أما بعد نزول الشرع فلا يحل لكم. ومن كان تحته أختان أو زوجة أب فلا بد من الطلاق فورا. وهل يجوز، يسأل هنا، وهل يجوز أن ينكح الابن زوجة أبيه إن لم يدخل به؟ الجواب لا يجوز بإجماع، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء، ونكحون بمعنى عقدا. وكذلك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا يحل للرجل أن يتزوج زوجة ابنه بمجرد أن يعقد ابنه عليها، وهذه الأحكام مجمع عليها بين أهل العلم. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، وهذا الذي عليه الروافض الخبثاء، والإجماع منعقد على أن من استحل نكاح المتعة فهو كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. ولا يلتفت لعموم هذه الآية لأن عندنا السنة المطهرة بينت ذلك غاية البناء البيان وأوضحته غاية الإيضاح. يقول ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام، اكتب عندك وضابط نكاح المتعة أن يتزوج الرجل امرأة لفترة زمنية معلومة. ينفسخ النكاح بعض مضيها دون طلاق، أن يتزوج الرجل المرأة لفترة زمنية معلومة ينفسخ النكاح بعض مضيها دون طلاق. نعم؟ طبعا لازم، هو لازم يكون في طلاق معي. ينفسخ النكاح بعدها دون طلاق. نعم، أن يتزوج الرجل المرأة لفترة زمنية معلوم ينفسخ النكاح بعدها دون طلاق. نعم يا ولدي، زواج متعة وباطل. احنا قلنا عندنا القاعدة العامة، الأصل في عقد الإجارة التوقيت، والأصل في عقد النكاح التأبيد، فإذا اختل شرط بطل العقد. واضحة؟ يبقى عملت عقد إيجار مشاهرة على التأبيد باطل، عقد نكاح مؤقت باطل. ومن أجل هذا مسألة فرعية وهي من المسائل المهمة التي تشكل على البعض، وهو ما الحكم الشرعي في رجل تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها معي، ولكن متى؟ قال لك ما نش عارف، بس هطلقها. واخد بالك انت ازاي؟ الجواب والراجح والمعتمد والذي دلت عليه مقاصد الشريعة أن النكاح باطل، أن النكاح باطل. يريد؟ نعم طبعا يأثم باطل، والدخول زين على طول. وإحنا قلنا لحظة، هذا شخص نقولنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين النكاح الباطل والفاسد. الباطل لا تترتب عليه أثر وينفسخ دون طلاق وتعتد المرأة، هذا أمر منتهي، ولكن عدته هنا براءة الرحم. أما النكاح الفاسد ترتب عليه بعض الأثر ويلزم منه الطلاق. فهنا رجل تزوج امرأة ويطلق، يعني سافر بره عاوز يحضر دكتوراه زي ما بيقولوا، يعني كأنها دخلوا الجنة، فلكي يعني يثبت أوتاده في البلاد تزوج واحدة نصرانية عشان تجيب له الجنسية والكلام ده. ولكن لما تزوجها في نيته هياخد الدكتوراه ويشتغل له سنتين ويطلق، ده عقد النية وبيت على ذلك، هذا النكاح باطل يا إخوانا، لأن هذا خلاف مقاصد الشريعة، وهو أن الأصل في النكاح المودة والاستقرار والإنجاب إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ طيب. نعم؟ لا لا، لحظة واحدة يا شيخ علاء، أخونا بقول غير المستحل نكاح المتعة. هناك فرق بين من تزوج امرأة لفترة زمنية نظير مبلغ، ده متعة، هو مستحل وإن لم يتكلم. خذوا بالكم من دي كويس. أما واحد يقول لك أنا والله نكحتها نكاح متعة وأنا عارف أنه هو حرام، لا كده كفر بالله عز وجل. والله يا شيخ علاء إن كان الحكم الشرعي يتغير بتغير الشخوص اديني خبر، إن كان الحكم الشرعي يتغير بتغير الشخوص اعطيني خبر. خبر ايه؟ الحكم الشرعي ثابت. طيب، يقول: ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، قد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين. هذه القضية أخوانا لا تقف حيالها كثيرا، وهو أنه كان مباحا ثم حرم إلى التأبيد، أم كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، ما تقفش قصدية. إحنا عندنا استقر الحكم على أنه إيه، خلاص بنتحت، لا نقف أمام هذه. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل. طيب، رواية يعني مكتوب في بعض الكتب، ولكن هل يا ترى هذه الرواية التي استقر عليها المذهب؟ حاشا للإمام وحاشا لابن عباس أبدا. وابن عباس لما تكلم عن نكاح الأمة، عن عياذا بالله الاستمناء، قال نكاح الأمة خيرا، فكيف يجوز ابن عباس نكاح المتعة للضرورة؟ هذا قول يا أخواننا لم يقل به أحد، وإن كان ثبت هذا عن ابن عباس، ولكن رجع إليه في قصة مشهورة أمليناها عليكم في رفع الملام. يقول: والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. الحمر الأهلية اللي هي الحمر بتاعتنا دي ماشي، أما الحمر الوحشية فالأصل فيها الحل على ما كانت عليه. وفي صحيح مسلم عن صبر بن معبد الجهني أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حدة الوداع. يبقى بناء على هذا ثبت التحريم القاطع في نكاح المتعة، وإن ورد عن بعض الصحابة في خلافة عمر أنهم قالوا بحله، والجواب والتوجيه لم يصلهم التحريم، فلما وصلهم التحريم رجعوا إلى التحريم وقالوا به. وقوله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن عباس: التراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيره، يعني في المقام أو الفرق. وقوله: إن الله كان عليما حكيما، مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ومن لم يجد طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف. وقلنا قبل ذلك أن الإحصان له معان والسياق يحدد المعنى المراد، فيأتي بمعنى العفيفة ويأتي بمعنى المتزوجة ويأتي بمعنى الحرة ويأتي بمعنى الإسلام، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يقول ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان. فإن كان مالك الأمى امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. كلام واضح، وهذا الذي قرره العلماء أن المرأة إذا زوجت نفسها فإن نكاحها فاسد تترتب عليه آثار ويجب التفريق بطلاق حتى لو كان الثيب. وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف أي وادفعوا مهورهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكة. وقوله تعالى محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير المسافحات وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله تعالى ولا متخذات أخدان قال ابن عباس يعني أخلاء، وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي وغيرهم أخلاء، وقال الضحاك ذات الخليل الواحد المقر به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك. وهذا إخواني يتفق تماما مع قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. اتفقت كلمة الفقهاء على أن الرجل إذا تزوج بامرأة زانية فإن نكاحه باطل، ومعنى زاني أي تمارس وما زالت، أما من وقعت في الفاحشة وتابت تاب الله عليها. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصن فقرأه بعضهم بضم الهمز وكسر الصاد مبني لما لم يسمى فاعله، وقرئ بفتح الهمز والصاد فعل لازم فإذا أحصن. ثم قيل معنى القراءتين واحد، واختلفوا فيه على قولين أحدهم أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام، وقيل المراد به ها هنا التزويج، وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمز فأراه مرضه التزويج، ومن قرأ بفتحه فمرضه الإسلام، اختاره ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوج كما فسره ابن عباس ومن تبعه.

إذا أضيف إلى امرأة مطلقة يبقى عقد، أضيف إلى الزوجة يبقى إيه؟ وطأ. طيب لا، الأصل عند إطلاق المعاني دي كلها السياق يحدد المعنى. تفضل يا شيخ حسام. أي نعم، لا ما يقدرش يطأ، يطأ الزبائن فاهمش، ما هو زوجها خلاص. خد بالكم دي كويس، دي سؤال مهم. يعني أخونا بيسأل بيقول رجل عنده أمة فزوجها من رجل، هل له أن يطأها؟ لا يحل مطلقا، لأن وطأها زنا. طب هي أمة، ما هو حقه في الوط خرج منه لما زوجها، كويس. طب مسألة ورد فيها حديث وهو عند أبي داود وسنده حسن، وطأ أربع رجال امرأة فحملت، كويس، ووضعت، فلأيهما ينسب؟ أورث هذه القضية على علي بن أبي طالب. طبعا هنا الأمة في شرح الحديث، المرأة هذه أمة وكانت ملكا للأربعة، كويس، فوطؤوها دون أن يعلموا فحملت. الحمل هنا من واحد ولا من أكثر؟ ها، قول واحد ولا قولين؟ قول واحد، حمل من واحد. طيب بس في مين؟ مش عارفين. لعلهم وطؤوها في يوم واحد أو في مثلا ثلاثة أيام، فاحتكموا علي بن أبي طالب، فجمعهم علي بن أبي طالب فقال للثلاثة دون الرابع: طيب الولد لأخيكم. قالوا لا، طيب الولد لأخيكم يعني تنزلوا عنه ونخليه ابن الراجل ده. قالوا لا. ثم قال لكل ثلاثة دون الرابع: طيب الولد لأخيكم. كله قال لا. فأقرع علي بن أبي طالب بينهما ونسبه إلى أحدهما، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره عليه. معي أخونا كده؟ وهنا لا يختلط عليك أن نسبة الولد لا تكون إلا بنكاح صحيح أو بوطء مشروع، معي، ولا ينسب الولد بزنا. فالقضية التي نحن فيها ليست بزنا، ولكن أما يملك هؤلاء الرجال فوطؤوها دون أن يعلموا. فإذا زوج الرجل أمته من رجل سقط حقه في الوط، مع أخي الفضل تماما كما قلنا، لابد من، لأن القاعدة العامة عندنا إيه إخوانا اللي ما فيش فيها شذوذ خالص، أيما امرأة وطئت ثم أرادت أن تنكح لا بد من معرفة براءة الرحم والعدة، إما هذه وإما هذه. القاعدة المعروفة: رجل زنى بامرأة عياذا بالله وأراد أن يتزوجها هو، بلغة العامة يصلح غلطته، واخد بالك، وإحنا عندنا يقين وهي عندها يقين لم يطأها إلا هذا الرجل. فالعلماء قالوا لا بد من معرفة براءة الرحم. طب يا عم ده الرجل ما في رحمها ماءه، وما سيأتي بعد النكاح ماءه، ما كله ماء رجل واحد. قال لك لا، لأنها إذا ترتب من الوطء من الزنا حمل لا ينسب لهذا الرجل، كيف ينسب له وهو ليس بنكاح بل من سفاح. معايا يا أخوانا؟ طيب كان أخونا هنا بيسأل بيقول لفظ كان، كان الله عليما حكيما، كما قال ابن عباس أخي الفاضل: كان ولم يزل، كان ولم يزل. فربنا عز وجل ليس عنده ماضي ولا أمر، كل ما عنده مشاهد. ما أسمع قاعد عليه مظبوط مظبوط كويس. ها بالفعل هنا هو وليها، هو الذي زوجها ماشي. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه الصورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعها التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. الله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أي يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزنا أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره وخلق الإنسان ضعيفا، فنسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعفه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء، وقال وقيع يذهبن عقله يذهب عقله عندهن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.